هل تجزون إلا ما What? نتلو عليك من نبأ موسى حسنا وبالحق لنبأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم ولا تحزن فأنت What? وَلَا تَقْتُلُوا